بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نظرا لضيق الوقت فاننا نبدا اليوم قبل الاسئله ولعلنا نؤجل بعضها غدا. لكن قبل أن نبدأ هذا أحد الإخوة بالنسبة للحديث نزول الرب ليلة النصف من شعبان والكلام الذي دار في الدرس الماضي قال إنه ذكره الألباني في سلسلة الصحيحة حديث رقم 1144 وقال الشيخ في هذا الحديث وجملة القول أن الحديث في مجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب والصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث. فنقول جزا الله من كتب هذا خيرا. تفضل يا أخي اقرأ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أبو عثمان رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ لا من وين وصلنا؟ مروي عن الأعمش 94 94 لا 95 نعم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس المعقلي حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي حدثني أبي وعبد الرحمن الضبي عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرظي قال دخلت على عمر. طبعا في النسخة الخطية الأخرى حدثني أبي حدثني عبد الرحمن الضبي. نعم. قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا فقال إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة. فقلت لتعجبني. فقال ومما تعجب؟ قال وما حال من لونك؟ فقلت لتعجبي. فقلت لتعجبي يعني أنا أنظر لتعجبي. نعم. فقال ومما تعجب؟ قال وما حال من لونك ونحل من جسمك ونقى من شعرك. قال كيف ولو رأيتني بعد؟ اقرأ لما حال من لونك. لما حال أن تغير من لونك؟ نعم. ونحل معروفة. قال كيف ولو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي وسال من خاري من خراي في فمي صديدة كنت لي أشد نكرة. حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس. قال قلت حدثني عبد الله بن عباس يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لكل شيء شرف وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة. لا تصلوا خلف نائم ولا محدث واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم ولا تستروا الجدر بالثياب. ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده أفلا أنبئ. رفده يعني إعانته. نعم. أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي يبغض الناس ويبغضونه؟ أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يقبل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا؟ لعلها لا يقيل عثرة. لعل صوابها الذي لا يقيل عثرة من قولهم إقالة العثرات بمعنى أن يقيله ويتجاوز عنه فيها إذا وقع في زلة أو خطأ. نعم. أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره. ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال: يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما ولا تكافئوا ظالما بظلمه فيبطل فضلكم عند ربكم. الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلفتم فيه فكلوه لله عز وجل. نعم. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، والحاكم أيضا في المستدرك، وإن كانت تكلم في إسناده إلا أن العلماء قد يريدون مثل هذه الروايات أو هذه الأحاديث، لأن الحديث فيه أحد الرواة ضعيف وهو العطاردي في إسناد الحديث، ومن ثم ضعف هذا الحديث. ومثل هذه المتون المطولة بهذا الشكل هي في الغالب كما يقول العلماء مظنة الضعف. وهذا الحديث فيه من المعاني ما جعل مثل الصابوني رحمه الله تعالى يريده في كتابه. والعلماء إذا أوردوا الحديث مسندا فقد تركوك وشأنك أنت ابحث عنه، أما إذا استشهد بحديث أو أثبت حديثا فقل له لماذا تثبته وهو ضعيف، لكن إذا أورده بإسناده فحينئذ هو قد أحالك إلى ذلك الإسناد فانظر فيه، فإن كان صحيحا فاقبل ما وراءه من المتن، وإن كان غير ذلك فانظر في أمرك وفي كيفية الاستدلال به. وهذا الحديث يعني يشبه أن يكون من قصص الوعظ التي جرت لأفاضل هذه الأمة، ومنهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فمجيء هذا العالم وهو محمد بن كعب الحروي ودخوله على عمر بن عبد العزيز بعد الخلافة، وكيف أنه كان يعرفه لما كان أميرا على المدينة، فلما رآه وهو خليفة رآه قد تغير ونحل جسمه وتغير لونه فتعجب من ذلك، فصار ينظر إليه نظرا شديدا متعجبا، فقال له: ما الذي أعجبك؟ فأخبره عن السبب: إنك تغيرت. فقال له عمر بن عبد العزيز الإمام الخليفة الزاهد: لا تتعجب من حالي الآن في الدنيا، كيف ترى حالي بعد 3 أيام حينما أقبر وحينما تتفتت أجزائي وتسيل الحدق على الوجنات وتتغير ملامح الإنسان؟ إذن كنت لي أعجب. فكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول له: لا تتعجل من تغير حالي في الدنيا، فإن الدنيا فانية وستتغير الحال بعد الموت، فيجب علينا أن نأخذ العبرة والعظة من ذلك. ثم طلب منه أن يذكر له الحديث الذي تكلمنا عن إسناده قبل قليل، وذكر هذه الرواية المطولة التي قرأها أخوكم: إن لكل شيء شرقا، إن كل شيء شرفا، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة، لا تصلوا خلف نائم ولا محدث، واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاة، ولا تستروا الجدر بالثياب، ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذن فإنما ينظر في النار. ثم قال: لا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يجلد عبده ويمنع رفده وهي المعونة، و ينزل وحده يعني يسافر وينزل وحده في البراري، أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي يبغض الناس ويبغضونه، أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يطيل عثره ولا يقبل معذره ولا يغفر ذنبه، ألا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه ما في يد غيره، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال: يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما بظلمه فيبطل فضلكم عند ربكم. الأمر ثلاثة: أمر بين رشد فاتبعوا، وأمر بين غير فاجتنبوا، وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل. وهذه المعاني التي وردت في هذا الحديث فيها ما قد يكون ثبت ووجدت له أدلة أخرى يمكن أن تجمع ويبين حكمها، مثل قتل الحية والعقرب، فقد وردت فيها حديث صحيح. ومنها ما ورد في أحوال آخر الزمان مثل ستر الجدران بالثياب ونحو ذلك، وردت فيها أحاديث أخرى. والشاهد منها ما ذكره في آخر الحديث، في آخر الحديث حينما قال: الأمور ثلاثة، أمر بين رشد فاتبعوه، وأمر بين غي فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فكلوه إلى عالم. هذا هو الشاهد الذي من أجله ساق هذه الرواية، فما اختلف فيه فينبغي أن يوكل إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى، فلا ندخل فيما لا نستطيع معرفته وفهمه مثل ما يتعلق بكيفية الصفات ونحوها، لا ندخل فيه متوهمين ولا ندخل فيه عقولنا، وإنما نكل علمه إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى. نعم، لا نطيل يعني في شرح ألفاظ الحديث فهي معروفة. نعم. ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث، هذا كلام الصابوني. نعم. ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة وبكل ما أخبر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلاجر والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان، ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الدر من الخير وغيرها. وهذا مما أجمع عليه المسلمون، الإيمان باليوم الآخر وما فيه أهوال يوم القيامة وما فيه من الميزان والصراط والحساب ونسف الجبال وتكوير الشمس والقمر وانكدار النجوم وتشقق السماء، ثم الوقوف بين يدي الله والحشر والميزان والصراط وغير ذلك، هذه مما لم يخالف فيه أحد، حتى أهل الكلام أثبتوا هذه، وإنما خالفوا في أجزاء يسيرة منها، لكن بإجماع المسلمون، لأن هذه من الأمور التي تتعلق بالإيمان باليوم الآخر والتي دلت عليها نصوص الكتاب ونصوص سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه من أصول الإيمان، وأصول الإيمان هي من أصول عقيدة في أهل السنة والجماعة. نعم. ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنب أهل التوحيد ومرتكب الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو سعيد بن حمدون، أنبأنا أبو حامد بن الشرقي، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم. وهذا رواه الترمذي وحديث صحيح. نعم. وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد، أخبرنا محمد بن المسيب الأرغياني، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. أخبرنا أبو محمد المخلدي، أخبرنا أبو العباس السراج، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن عمر ابن أبي عمرو وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة أخبرنا جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عمر بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. نعم، هذه الأحاديث تتعلق بموضوع الشفاعة كما ذكر في أول الكلام، وذكر فيها ثلاثة أحاديث. الأول كما أشرنا رواه الترمذي وغيره أبو داود وغيره وهو صحيح، والثاني في إسناده كلا كلام، لكن صلب الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر من أمته الجنة فاختار الشفاعة ثابت في مسند الإمام أحمد وغيره. أما إسناده ما ذكره ففيه كلام، وكذلك أيضا الحديث الثالث والأخير أيضا حديث صحيح. هذه الأحاديث الثلاثة واردة في الشفاعة، والمقصود بالشفاعة هنا كما قصد الشيخ من ذكرها الشفاعة في أهل الكبائر التي خالف فيها المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام، لأن هناك أنواع من الشفاعة مثل الشفاعة العظمى في المحشر لا يخالف فيها هؤلاء، وإنما يثبتونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا النوع من الشفاعة وهو الشفاعة لأهل الكبائر أو لمن قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه، فهذا النوع هو الذي خالف فيه الوعيدية من المعتزلة ومن الخوارج، فلم يثبتوها وأنكروها، وقالوا على حسب الأصل الذي أصلوه كل من ثبت له وعيد فإذا جاء يوم القيامة فلا بد أن يثبت عليه هذا الوعيد، وهذا مبني على الخلاف في مسألة مرتكب الكبيرة. فأهل السنة والجماعة يكونون مرتكب الكبيرة إذا مات وهو على التوحيد والإيمان فإنه يكون يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكنه لا يخلد في النار وإنما يدخل الجنة. ويقولون من أسباب دخوله الجنة أو عدم تعذيبه الشفاعة، فإنه قد يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يشفع أحد من الملائكة أو أقاربه ممن يأذن الله سبحانه وتعالى له بالشفاعة. هذا مذهب السنة والجماعة، فيقولون مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، ويقولون بإثبات الشفاعة لأهل الكبائر. القول الثاني هو قول الخوارج والمعتزلة، فهؤلاء يجمعهم القول بأن من مات وهو مرتكب للكبيرة فإنه يوم القيامة يخلد في النار، يدخل النار ويخلد فيها. أما اسمه في الدنيا وحكمه في الدنيا فالمعتزلة قالوا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر فيبقى في منزلة بين المنزلتين، والخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر فيكون كافرا. إنما هؤلاء اتفقوا على أن حكمه في الآخرة أنه مخلد في نار جهنم. القول الثالث هو قول المرجئة، وهو أن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن كامل الإيمان وفي الآخرة أيضا يكون من أهل الجنة ولا يعرض للوعيد. احتجاجا بالنسبة للمرجئة بالأحاديث الواردة من قال لا إله إلا الله ومن مات ويشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، الكلام هنا هو حول الشفاعة، والشفاعة هي من أعظم أصول أهل السنة والجماعة في الرد على الخوارج والمعتزلة في أصول الإيمان. لأن أهل السنة والجماعة يقولون يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ولا يخلد في النار، وأدلتنا عن النصوص ومنها أحاديث الشفاعة، لأن أحاديث الشفاعة وهي أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أن أهل الكبائر قد يشفع لهم، فإذا كان قد يشفع لهم تبين بطلان قول الخوارج والمعتزلة، لأن من شفع له لا يكون مخلدا، لا يكون مخلدا في النار. أما الخوارج والمعتزلة فإنهم أنكروا هذه الأحاديث وردوها لأنها أخبار أحد، ولأنها وهذا هو السبب الحقيقي متعارضة مع الأصل الذي أصلوه وهو نفاذ الوعيد، كل من توعده الله بوعيد فلا بد أن ينفذ يوم القيامة، وكل من دخل النار فلا يخرج منها، هذا مذهب الخوارج والمعتزلة. ولا شك أن قولهم باطل مخالف للنصوص، فإن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا دليل على أن من مات وهو لا يشرك بالله شيئا ولو ارتكب الكبائر فإنه يوم القيامة يكون تحت المشيئة الإلهية، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ولا يخلد في النار، لأن النصوص دلت على أن الموحدين لا يخلدون في النار وإنما يكون مآلهم الجنة، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. أما مقالة المعتزلة والخوارج وفي مقابلهم المرجئة فهي مخالفة للحق والصواب وللأدلة الصحيحة، فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، ومن أدلتهم أحاديث الشفاعة التي ذكرها الشيخ هنا. نعم. ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من مدربيهم النار ثم اعتاقهم أو إخراجهم منها. إعتاقهم وإخراجهم منها. وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها، ويعلمون حقا يقينا أن مذنبي الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا، فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا. طيب، وهذا أيضا من معتقد أهل السنة والجماعة في العصاة وأهل الكبائر ونحوهم، فأهل السنة والجماعة يقولون إن العصاة من الموحدين لابد أن يكون معالهم الجنة، والشيخ قبل ذلك أشار إلى مسألتين مشهورتين دلت عليهما الأدلة الصحيحة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إيمانهم بالحوض والكوثر، وهذه داخلة في الإيمان باليوم الآخر، فيؤمنون بالحوض الذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دلت أحاديث كثيرة على صفته موجودة في كتب السنة معروفة، وكذلك أيضا الإيمان بالكوثر الذي هو في الجنة، والله يقول إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر هو الخير الكثير، ومنه هذا النهر الذي في الجنة. وبعض العلماء يقول إن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة يأتي ماؤه من كوثر الجنة، فكوثر الجنة يصب في حوضه في العرصات، ووردت روايات أن لكل نبي حوضا لكن أكثرهم واردا يوم القيامة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في ذلك، والكلام حول صفة الكوثر وصفة الحوض ومن يرد ومن يصد عنه كلام ذكرته كتب أهل السنة والجماعة وفصلوا القول فيه، ويكفي أن ترجعوا إلى صحيح البخاري لتنظروا إلى الأبواب الواردة في ذلك، فإن فيها الغناء كل الغناء في وصف كل منهما. الأمر الذي أشرت إليه قبل قليل هو عقيدة أهل السنة والجماعة في المذنبين. فأهل السنة والجماعة يقولون إن المؤمنين الموحدين يوم القيامة على درجات، منهم أناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم أناس يحاسبون ثم يتجاوز عنهم فيدخلون الجنة، وفيهم أناس يدخلون النار ويعذبون فيها ثم يشفع لهم ولا يبقون في الجنة فإن في النار، وإنما يدخلون الجنة بعد ذلك. خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من قوله إن الفارق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين المرجئة هو القول بالوعيد المجمل. لماذا قلنا بالفارق؟ لأن لقائل أن يقول ما الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين المرجئة؟ المرجئة يقولون إن أصحاب الكبائر يوم القيامة يكونون في الجنة، وأنتم تقولون لا بد أن يكون مآلهم الجنة. فمقتضى هذا أن مذهبكم يا أهل السنة والجماعة ومذهب المرجئة مذهب واحد. فنقول لهم لا، صحيح أننا نقول معهم إن الموحدين لا بد أن يكون مآلهم الجنة، الموحدين الذين لم يرتكبوا ناقضا لإيمانهم لا بد أن يكون مآلهم الجنة، لكن نحن نختلف وإياهم في صورة الوعيد يوم القيامة. هم يقولون أهل الوعيد من الموحدين يدخلون الجنة ولا يعذبون في النار، ونحن نقول أهل الوعيد معرضون للعقوبة، ولذا نحن نقول إن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ما معنى القول بالوعيد المجمل؟ معناه أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه لا بد أن يدخل أناس من الموحدين النار، بمعنى أنه لو جاءنا إنسان وقال لنا أنتم تقولون إن مرتكب الكبيرة تحت مشيئته، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إذن هؤلاء الذين يموتون وهم أهل كبائر، هل فيه احتمال أنهم جميعا إذا جاء يوم القيامة يغفر لهم ويدخلون الجنة ولا يعذب منهم أحد؟ ماذا نقول لهم؟ غير وارد. لماذا؟ نقول كل واحد هو تحت مشيئة الله، فهذا وهذا وذاك قد يغفر لواحد منهم ولا يعذب في النار، وقد يتجاوز عنه ويدخل الجنة مباشرة. لكن أن يكون جميع أهل الكبائر يوم القيامة يغفر لهم هذا مخالف للأحاديث الصحيحة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. وهذا الحديث الصحيح وغيره من الأحاديث تجعلنا نقطع بأن هناك أناسا من أهل الكبائر لا بد أن يعذب، وهذا هو الوعيد المجمل، وهذا هو الفارق بيننا وبين المرجئة في أن المؤمن يكون بين الخوف والرجاء. عند المرجئة ما دام معك التوحيد الكبائر مغفورة لك يوم القيامة على طول، فيصير الإنسان آمنا. لكن عندنا نحن أهل السنة والجماعة نقول لا، تحت مشيئة الله واحتمال تعذب، وهناك أناس من أهل الكبائر لا بد أن يعذب، فاتق الله وخف أن تكون من هؤلاء المعذبين. فيأتي الإنسان المؤمن وقد ارتكب هذه المعصية يكون خائفا، خائفا أن لا يغفر له، لأنه قطعا دلت الأحاديث الصحيحة أن هناك أناسا من هؤلاء سيدخلون النار ثم يخرجون منها. وما دام الأمر كذلك إذن الإنسان يكون خائفا ويسارع بالتوبة والأوبة. قد يقول قائل كما يقول بعض السفهاء، طيب ما دام سيعذب في النار مدة ولو طالت ويكون مآله الجنة النتيجة واحدة، إذا معنى ذلك لا نخاف من الكبائر. نقول له لا، إن المؤمنين يخافون من الكبائر لأمور أهمها أمرها. الأمر الأول يخافون من الكبائر لأنها بريد الكفر، فقد تتساهل أولا في الكبيرة ثم لا تزال تؤدي بك حتى تخرجك عن دائرة الإسلام. وهذا يحصل لما يحصل يحصل. كم من إنسان بدأ كفره وإلحاده بالله من كبير، عشق لامرأة ولا شرب لخمرة ولا وقوع في معصية معينة أودت به إلى أن يكون مع أناس ملاحدة وما زالوا به حتى ترك الصلاة أو حتى كفر بالله أو حتى سخر من القرآن أو من ربه تبارك وتعالى. فنعوذ بالله، بدأت كبيرة في الدنيا وانتهت إلى أن تكون كفرة. فيخاف المؤمن من هذا، ويخاف أكثر من العقوبات أن يطبع على قلبه كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. فالمؤمن يخاف منها هذه الحالة. الثانية يخاف من الفضيحة ومن العذاب يوم القيامة. وهل يقوى الإنسان على العذاب؟ هل يقوى الإنسان على العذاب؟ لا. وتعالوا نقارن، لماذا يرتكبون الكبائر؟ يريدون ملذات الدنيا، أليس كذلك؟ يريدون ملذات الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة من أهل النار، فيغمس في النار غمسة ويخرج ويقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا ربي ما رأيت نعيما قط. لحظة يغمس فيها في النار وهو من أنعم، ما هو فقط منعم، لا، أنعم أهل الدنيا. يعني إنسان الشهوات وكل ما يريده في الدنيا حصل عليها تماما، فإذا غمس في النار غمسة يقول ما رأيت خيرا قط. فكيف بمن يعذب فيها أيام وسنين؟ كيف؟ إذن هل يرضى الإنسان بلذة عاجلة يقول بسيطة ولو أنني عذبت يوم القيامة لأن يوم المآل يكون سيكون الجنة؟ نقول لا. لو لم يكن فيها إلا الخزي والعار، لو لم يكن فيها إلا غمسة واحدة في نار جهنم، فإن فيها من الألم الشديد ما الله به عليم. وتعالوا أضرب لكم مثال ضربته لبعض الإخوان في مناسبة أخرى، وأقول لكم تعالوا إيتوا بواحد من الفجار وقولوا له تعال نحن نريد أن نعجل عقوبتك اللي في الآخر نعجلها في الدنيا. كيف؟ اليوم كم؟ 24 ساعة، 23 ساعة و59 دقيقة و50 ثانية، يعني ما نأخذ من 24 إلا 10 ثواني، هذه لك فيها الحرية أن تأخذ منها من الشهوات ما تشاء. طيب العقوبة؟ العقوبة عندنا 3 جمرات أو جمرة واحدة نبي نضعها بيدك لمدة 10 ثواني، تمسكها بيدك 10 ثواني ثم ترميها ثم ترجع كما كنت. بالله عليكم هذا الإنسان إذا ذاق ألم الجمرة هل سيتحرك شهوته لطعام أو شراب أو غيره بعد ذلك؟ هل يمكن؟ لا والله، تموع كبده، كبده تموع إذا تذكر، إذا تذكر تلك العشر ثواني. فكيف إذا كانت نار جهنم أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، وأوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، وأوقد عليها 1000 عام حتى اصفدت وهي سوداء مظلمة مفضلة على نارنا بقرابة 70 جزءا؟ إذن المؤمن يخاف، يخاف من عقوبات الكبائر في الدنيا وفي الآخرة. وهذا الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الكبائر. نعم. أما أهل الكفار، أما أهل الكفر فعند أهل السنة والجماعة أنهم يخلدون في النار كما أشار الشيخ. نعم. ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك يوم القيامة بأبصارهم وينظرون إليه تبارك وتعالى، هكذا في النسخة ربهم تبارك وتعالى. نعم. على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا للمرء، والأخبار لا للمرء بالمرء. كمل العبارة. لا للمرء بالمرء. والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانفصال بطرقها. نعم، وهذه إشارة إلى كتاب مرة أخرى، وهذه أيضا إشارة إلى مسألة الرؤية التي يقول بها أهل السنة والجماعة، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وهذه أيضا خالف فيها الخوارج وفيهم الإباضية في هذا العصر، وخالف فيها المعتزلة، وخالف بعض المتكلمين في صورها حتى إن بعض هؤلاء المتكلمين أثبتوا الرؤية شكلا وردوها مضمونا، أثبتوها وقالوا نقول بالرؤية، ثم فسروا الرؤية بما يشبه العلو لأنهم ينفون عن بما يشبه العلم لأنهم ينفون عن الله تبارك وتعالى صفة العلو، مثل بعض الأشاعرة والماتريدية يثبتون الرؤية ويقولون بها، ثم إذا فسروها فسروها بما يشبه العلم نظرا لأنهم لا يقرون بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه، بينما من أدلة العلو الرؤية، فإن الوارد في الأحاديث الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى يتجلى لأهل الجنة فيرفعون إليه أبصارهم ويراهم ويرونه، وهذا دليل العلو. أما بالنسبة للمعتزلة أو الخوارج فقد أنكروا الرؤية تماما وقالوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا مبسوط في مواضع أخرى، والإمام الأجري رحمه الله تعالى له كتاب مستقل في ذلك وهو ضمن كتاب الشريعة له، والدارقطني أيضا له كتاب اسمه الرؤية استقصى فيه الأحاديث والروايات الواردة فيها، وأيضا الرؤية مذكورة في كتب أهل السنة جميعا، فلا نطيل في الكلام حولها. نعم. ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون أبدا، ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، ويناجي المنادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره. طيب، هذا أيضا في مسألة وجود الجنة والنار وخلودهما، فمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، ومذهبهم أيضا أن الجنة والنار باقيتان، أهل الجنة باقون فيها أبد الآباد، وأهل النار أيضا باقون مخلدون فيها أبد الآباد. وتخليد أهل الجنة وتخليد أهل النار إنما دليله أدلة كتاب الأدلة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خلافا للجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان من البدع الشنيعة التي أتى بها قوله إن الجنة والنار تفنيان، وبعض المعتزلة مثل أبي الهذيل العلاف أحد المعتزلة يقول إن الذي يفنى حركات أهل الجنة والنار، ونسب إلى ابن القيم وابن تيمية رحمه الله تعالى قول بفناء النار، أما الجنة فلم ينسب إليهم إلا ما وافق أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهذا الذي نسب إليهما لعله لم يثبت عنهما، فإنهما أوردا وذكرا خاصة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتبهم، لكنهم لم يجزموا فيها برأي كما زعم البعض أنهم يقولون بها، وقد ألفت في ذلك عدد من الكتب تبين هذه الحقيقة. المهم أن جمهور أهل السنة والجماعة أو أهل السنة والجماعة جميعا وفيهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقولون إن الجنة باقية، ويقولون أيضا إن النار باقية، وإن الكفار فيها مخلدون أبدا أبدا. وقد ورد في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أنه يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. نعم. ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. هذا رواه عبد الله بن أحمد لكن إسناده ضعيف. أخبرنا أبو الحسن بن إسحاق بن أبي إسحاق المزكي، حدثنا أبي حدثنا أبو عمرو الحيري، حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إدريس المكي الذهلي ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي قالوا حدثنا الحميدي حدثنا يحيى بن سليم، سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل، وسألت هشام بن حسان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل، وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل، وسألت فضيل فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. طبعا سقط واحد منها، وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل، وجدتموه الرابع بعده، وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، فقال قول وعمل، فقال قول وعمل. نعم أعيده، وسألت محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن عثمان فقال قول وعمل. ومحمد ابن عبد الله ابن عمرو هو الأموي الإمام الحافظ. نعم. وأخبرنا أبو عمرو الحيري حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس، سمعت الحميدي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص؟ فقال اسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. طيب أكثر. نعم. وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل. قلت فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا، ومن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص. طيب هذا الكلام كله في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، ومسألة السؤال عن زيادة الإيمان ونقصانه لم يرد فيها حديث صحيح، فما أورده من رواية في ذلك فهي رواية ضعيفة، إنما الثابت عن عدد من الأئمة رحمهم الله تعالى أن الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، وأحيانا يعبرون بمثل قولهم الإيمان قول وعمل، وهذا للرد على المرجع. وهذا ثابت عن عدد كبير من الأئمة رحمهم الله تعالى، وما أورده هنا عن جمهرة منهم ما هو إلا عدد محدود مما ذكر من الأئمة الكثر الذين تواتر عنهم القول بأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهاتان قضيتان، الأولى منهما أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يشمل هذه الأمور الثلاثة، القول وهو النطق باللسان، والاعتقاد ويكون بالقلب، والعمل ويكون أيضا بعمل القلوب وأعمال الجوارح. كذلك أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وكل من قال إن الإيمان يدخل فيه العمل فإنه يقول بزيادته ونقصانه، مع أن أهل السنة والجماعة لا يقصرون الزيادة والنقصان بالعمل فقط، وإنما عندهم حتى تصديق القلب وحتى عمل القلب، تصديق القلب وعمله من إخلاصه وتوكله وغير ذلك، وكذلك أيضا أعمال الجوارح كلها من الأعمال التي يزيد بها الإيمان أو ينقص. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. خالفهم في هذا المرجئة الذين يقولون، طبعا اختلفت بهم مقالاتهم، الإيمان قول مثل قول الكرامية، قول باللسان فقط، أو يقولون الإيمان هو المعرفة مثل الجهمية، أو يقولون الإيمان هو التصديق مثل عند كثير من الماتريدية والأشعرية، أو يقولون إن الإيمان هو قول واعتقاد فقط كما هو مذهب أبي حنيفة ومن تبعه من مرجئة الفقهاء. هؤلاء كلهم خالفوا أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، ومن ثم قالوا جميعا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. قالوا الإيمان مثل الباب، لما تكون دخلت باب المسجد إما أن تكون داخل المسجد أو خارج المسجد. وهؤلاء قاسوا الأمر المشاهد على الأمر الغيبي. الأمر المشاهد لما نشوف نحن جميعا الشمس طالعة، كلنا مصدق أن الشمس طالعة وتصديقنا بطلوعها واحد، لكن الخبر الغيبي لا نتفاوت فيه حسب ثقة الخبر، حسب صحة الخبر، حسب ثقة المخبر، حسب معرفتنا بالمخبر، فقد نصدق خبر ونكذب آخر. كذلك أيضا بالنسبة للمؤمنين يتفاوتون في إيمانهم، لأن أغلب ما يتعلق بالإيمان هو من باب المغيبات. الله غيب وأسماؤه وصفاته غيب، والرسل السابقون غيب، وإنزال القرآن غيب، وكذلك أيضا ما أخبر الله به عما سيأتي في اليوم القيامة والجنة والنار، كل ذلك غيب. فالناس يتفاوتون في إيمانهم بهذه المغيبات. فالقول بأن إيمان الناس واحد وأن تصديقهم واحد قول غير صحيح كما يقول به المرجئة. قد تسألون وتقولون ما هو مذهب الخوارج والمعتزلة؟ نقول الخوارج والمعتزلة يعرفون مثل تعريف أهل السنة، يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد. لكن الخوارج والمعتزلة عندهم إذا نقص شيء من هذه الأمور يكفر صاحبه. فلو نقص جانب من العمل أو أتى بكبيرة في باب العمل فعندهم أنه كافر خارج عن دائرة الإسلام، أي أنهم جعلوا الأعمال شرطا في الأساس، جعلوا كل عمل شرطا للإيمان، بينما أهل السنة والجماعة فصلوا في هذه المسائل، فجعلوا من الأعمال ما هو أساس ينتقض الإيمان بانتقاضه، وجعلوا منها ما هو من باب الواجبات أو من باب استكمال الإيمان، لكن نقصه لا ينقض الإيمان بالكلية. ولذا قالوا مرتكب الكبيرة المعروفة كشرب الخمر ونحوها لا يكفر، وإنما يكون يوم القيامة تحت مشيئة الله. أما الخوارج فلأنهم جعلوا العمل كله جزءا من الإيمان، فعندهم أن مرتكب الكبيرة مثلا كشرب الخمر يكون عندهم خارجا عن دائرة الإسلام. نعم. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا بكر محمد ابن أحمد بن باكوي الحلاب يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة. أولا أنهم لا يرون للسلطان طاعة. إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة. إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة. من هم القوم؟ هم المرجئة كما في بعض الروايات الأخرى والكتب الأخرى التي ذكرت هذه القصة ذكروا أنه قصد المرجئة. وأنا أبغضهم عن معرفة إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة. نعم. والثاني؟ والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر. والله لا أستجيز أن أقول إيمانك إيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. وهذا الكلام لعبد الله بن طاهر لما تكلم مع أحمد بن سعيد الرباطي رحم الله الجميع، يقول له أنتم تبغضون هؤلاء جهلا، يعني تبغضونهم لأنهم مخالفون لأهل السنة بدون تفصيل، ومعنى قوله جهلا أي أنكم لا تعرفون حقيقة مذهبهم. ويقول أما أنا فأبغضهم عن معرفة. ثم ذكر من أمورهم أن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة. لماذا؟ لأن عندهم أن عدم طاعة السلطان كبيرة، والكبيرة مغفورة. عدم طاعة السلطان الشرعي كبيرة، والكبيرة ما دامت مغفورة فإذا لا يرون للسلطان طاعة. وثاني أمرهم أنه ليس للإيمان عندهم قدر ولا وزن، فيأتي الواحد منهم وهو من الضعفاء المساكين ويزعم أن إيمانه كإيمان جبريل، وهذا يقوله كثير من المرجئة. يقول ما دام التصديق واحد إذا إيماني كإيمان جبريل أو إيماني كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن طاهر يقول أنا والله لا أقول إيماني كإيمان أحمد بن حنبل أو غيره من الأئمة، لأنني أعرف أن هؤلاء أعلم مني وأفضل وأكثر ثقة، فكيف أجزم وأقول إيماني كإيمان محمد أو كإيمان أبي بكر الصديق أو عمر بن الخطاب؟ وهذا مقتضى أن أهل السنة والجماعة كما يقول هذا الأمير عبد الله بن طاهر وأيضا العالم الذي تناقش ويا حول هذه المسألة أو تكلم ويا حول هذه المسألة، هذا يدل على مذهب أهل السنة والجماعة في تفاوت الإيمان، وأن المؤمنين يتفاوتون وليس إيمانهم واحدا، بل فيهم من هو إيمانه قوي يزيد ويرتفع بصاحبه، وفيهم من هو إيمانه ناقص. ومعلوم أن الإيمان لا يثبت على حالة واحدة، إما أن تعمل الطاعات فيزداد أو أن تقصر بفعل المعاصي أو ترك الواجبات فينقص الإيمان. وهذا أيضا مما هو مستقر في مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. وسمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أبا بكر محمد قبلها وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر، لأنه لا يمكن يقول عثمان سمعت أبا جعفر. نعم. وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر. نعم. سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظري يقول قدم ابن المبارك الري فقام إليه رجل من العباد الظن أنه يذهب مذهب الخوارج، فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا أخرجه من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا؟ قال لا تقبلني المرجئة. لا تقبلني المرجئة. نعم. تقول حسناتنا مقبولة وسيئة. قال لا تقبلني المرجئة. المرجئة تقول عشان تستقيم العبارة. قال لا تقبلني المرجئة. المرجئة تقول. نعم. المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. ثم ذكر عن ابن شوذب عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة ابن كهيل عن هزيل ابن شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. نعم. هذه المسألة أيضا يذكر فيها قصة ابن المبارك حينما قدم الري في بلاد خراسان، إحدى مدن خراسان المشهورة. قام إليه رجل من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج، لم يجزم وهذا من أدبهم، فاستنتج بعد القصة أنه ربما يذهب مذهب الخوارج. والخوارج طائفة معروفة تقوم عقيدتهم على عدد من الأشياء ذكرنا منها قبل قليل، حكمهم على مرتكب الكبيرة بأنه كافر، ومن ثم كفروا عصاة المسلمين، هذا أبرز ما في مذهبهم. والمتأخرون من الخوارج كالإباضية وغيرهم عقيدتهم هي عقيدة المعتزلة، حتى في مسائل الإيمان والصفات والقدر والرؤية وغيرها، فهم قريبون جدا من المعتزلة. وأقرب ما يجمعهم مع المعتزلة مسألة الحكم على مرتكب الكبيرة، مسائل الإيمان والحكم على مرتكب الكبيرة، لأنهم كما قلنا يتفقون على أنهم مخلدون في النار. فهذا الرجل من الخوارج أو الذي يظن به أنه من الخوارج قال لابن المبارك رحمه الله تعالى: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر، ما حكمه؟ فقال: لا أخرجه من الإيمان، لا أقول إنه كافر ولا أخرجه من الإيمان، وإنما أقول هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له، وفي الدنيا هو مؤمن، مؤمن فاسق، مؤمن ناقص الإيمان، لكنني لا أخرجه من الإيمان. فقال له: يا أبا عبد الرحمن، على كبر السن صرت مرجئا؟ لأن الخوارج يعتبرون المرجئة وأهل السنة عندهم كلهم مرجئة، مقابل الوعيدية عندهم المرجئة، فعندهم أن أهل السنة والجماعة لأنهم لا يخلدون مرتكب الكبيرة في النار عندهم أنهم مرجئة. فيقول لهذا الإمام العالم الزاهد الفاضل، يقول له: بعد أن كبر سنك صرت من المرجئة؟ فقال له: لا تقبلني المرجئة. وهذا فهم منه عميق ودقيق، أن مذهب أهل السنة والجماعة ليس مذهب الخوارج ولا مذهب المرجئة. قال له: المرجئة لا تقبل. ما هو دليلك على أن المرجئة لا تقبل؟ قال: المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، كما ذكرنا لكم قبل قليل، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة، لشهدت أني في الجنة. وهذه العبارة قد يقولها بعض أئمة السلف رحمه الله تعالى، بناء على أن الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل من المتقين، لكن هو لا يجزم، وليس هناك أحد من أهل السنة والجماعة يستطيع أن يجزم بأنه قد قبلت منه حسنة حتى يقال إنها تكفر كل سيئة، بل المؤمنون يعملون الصالحات ويرجون ثواب الله تبارك وتعالى، وإذا عملوا كبيرة أو وقعوا في شيء منها فإنهم يخافون العقوبة من الله تبارك وتعالى. وهذا كما ذكرت لكم قبل قليل هو ما دل عليه قولنا الوعيد المجمل الفارق بين أهل السنة والجماعة والمرجئة. ما أدري واضح المسألة ولا ما واضح؟ واضحة؟ نعم. ثم ذكر الحديث المروي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. وهذا صحيح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان له من الإيمان وثقله ما يفوق من بعده من الصحابة، وهو رحمه الله تعالى كانت له المواقف العظيمة التي اهتز أمامها كبار الرجال وثبت رضي الله عنه وأرضاه. هذا أبو بكر، وإن موقفا من مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ليدل على منزلة هذا الخليفة الراشد، وعلى أن اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم له وقوله إشارة منه وإيماء للصحابة أن يبايعوه من بعده، على أن ذلك كان علما ومعرفة بالرجال عليه الصلاة والسلام. فهو الذي أوصى بأن يصلي عنه، وهو الذي قال يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا هذا الإيماء فاحتج به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واحتج بأن الرسول قد استخلفه في الصلاة، وهذا رضا منه على أن تكون علينا خليفة، وهذا هو الذي وقع. وفضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فضائل عظيمة، ومواقفه مشهودة. فقول عمر رضي الله عنه وأرضاه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح، لا شك أن هذا المعنى له مدلوله الصحيح، فإن أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. نعم. سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول سمعت محمد بن إسحاق بن أبي خزيمة يقول ابن خزيمة يقول سمعت الحسين بن حرب أخ أحمد بن حرب الزاهد يقول أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا واضح، يعني قول موافق لأهل السنة والجماعة. نعم. ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. وهذا الذي ذكرناه قبل قليل، كلام واضح تماما يبين منهاج أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر. ومهما ارتكب من الذنوب ما دامت كبائر، وما دام لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فإن هذه الكبائر يكون أصحابها يوم القيامة تحت مشيئة الله. قد يعفى وترجح يعفى عنه وترجح حسناته فلا يبتلى بالنار ولا يعذب بها، وقد يعذب بها لكنه لا يخلد بل يخرج منها. نعم. وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي رحمه الله يقول المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار. نعم. للفرق بين المؤمنين والكفار. ولذا قال بعض العلماء إن عذاب أهل التوحيد ليس كعذاب الكفار، ليس كعذاب الكفار في النار. وبعضهم قال هناك نار للكفار ونار للموحدين، وقالوا إن النار طبقات، في الطبقات العليا منها للموحدين والطبقات السفلى منها للكفار، وكل ذلك يجمعه هذه القاعدة، وهي أن عذابهم ليس كعذاب الكفار. وأبرز ما فيه مسألة الخلود، فخلود الكفار ثابت، أما المؤمنون فإنهم لا يخلدون بل يخرجون من النار ولو مكثوا في النار زمنا طويلا. نعم. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال، والمؤمن المذنب إذا ابتلي في النار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، وكلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلنا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بدلناهم. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. نعم كما في البخاري ومسلم. نعم أكمل هذا الشرح معنى عباراته. ومعنى قوله ولا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله لا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة. عاقبة المؤمنين كلهم، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة، لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنا. وهذا الذي ذكره بالنسبة للتفصيل هو على العموم صحيح، لكن في بعض تفاصيله لا دليل عليه، في مسألة الإلقاء في النار أو السحب أو غير ذلك. نعم لم يرد دليل تفصيلي على ذلك، لكن مثلا ما ذكر من أن مواضع السجود لا تأكلها النار هذا ثابت في البخاري وغيره، أن أولئك الذين يخرجون من النار وقد وجدوا فحما إلا مواضع السجود لم تأكلها النار. لكن لا شك أن تعذيب الكفار ليس كتعذيب المؤمن، وهذا في الجملة. أما أن ندخل مفصلين لذلك ونقول هذا يسحب وهذا لا يسحب ونحو ذلك، فهذا يحتاج إلى دليل مستقل. عندنا أدلة أن الكفار يسحبون في النار على وجوههم ونحو ذلك، لكن المؤمنون ليس عندنا دليل على تفصيل كيفية دخولهم النار. وهذه من الأمور الغيبية التي لا ينبغي أن نتكلم فيها إلا مما ورد من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما ورد قبله في كتاب الله تبارك وتعالى. لكن في الجملة المعنى صحيح، وهو أن تعذيب الكفار ليس كتعذيب المؤمنين. نعم. حكم تارك الصلاة. نعم. عمدا. واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء السلف، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمهم الله رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا، كما أخبر سبحانه عن يوسف جاحدا لها. نعم في ساق كلمة لها. نعم من ترك الصلاة جاحدا لها. نعم كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يكن تلبس بكفر فارقه، ولكن تركه جاحدا له. مسألة ترك الصلاة الخلاف فيها مشهور عند العلماء رحمهم الله تعالى، والراجح أن الصلاة بخصوصها دلت الأدلة الصحيحة على أن صاحبها ليس كغيره من أصحاب الكبائر حتى ولو سمي كفرا، لأن الشافعية وغيره من قالوا لا يكفر تارك الصلاة عمدا احتجوا بمثل ثنتان في أمتي هما بهم كفر الطعن في الأحساب والنياحة على الميت، فقالوا بإجماع العلماء هنا أن الطعن في الأحساب سماه الرسول كفرا وهو لا يخرج من الملة، وكذا النياحة على الميت، وكذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فقد أجمعوا على أن القتال قد يكون بين المؤمنين ولا يكون كفرا لهم إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة. وأن أهل السنة والجماعة جميعا قالوا إن الكفر هنا هو كفر أصغر غير مخرج من الملة. أقول إن الصلاة ورد بخصوصها أدلة تدل على أن حكمها يختلف عن هذا الحكم العام الذي ذكروه في هذه الأحاديث وغيره، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، ومثل قول بعض الصحابة: ما كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تركه كفر غير الصلاة. وهذا يمكن أن يكون إجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على أن تارك الصلاة كافر. فالخلاف في هذه المسألة في الحقيقة خلاف طويل معروف، لكن الراجح الذي دلت عليه الأدلة هو تميز الصلاة، وليس هذا موضع استقصاء الكلام حول هذه المسألة. نعم. ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة، أنها مخلوقة يعني هنا فقط احتجاجهم بقصة يوسف احتجاج فقط لغوي بمسألة الترك، قالوا إن المقصود من تركها فقد كفر عن الصلاة، أي من تركها جاحدا لها. واحتجوا بقصة يوسف حينما قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، فهو تركها من باب أنه أنكرها ولم يكن التلبس بملة هؤلاء الكافرين. فقول يوسف: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، لا يعني أنه تلبس بها وتركها، وإنما يعنون به أنه جحدها، أي جحد ملة هؤلاء الكافرين ولم يتلبس بها. فقالوا أيضا: من تركها فقد كفر، أي ليس المقصود به الترك الذي هو الفعل، وإنما المقصود الترك الذي هو الجحد. وطبعا هذا استدلال بعيد، بل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تركها ظاهر وصريح في أن المقصود به تركها وهو فاعل لها، فإذا كان فاعلا لها وتركها يكون كافرا، وكذا لو تركها في الأساس فآمن بالله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم لم يفعل هذه الصلاة فإنه يكون كافرا إذا كان قد حضر وقتها، بخلاف من أسلم ضحا، فإن الإنسان قد يسلم في الضحى ولا تجب عليه الصلاة وقد يموت بعد ذلك فيكون مؤمنا، لكن لو حضرت صلاة الظهر أو ما بعدها وأبى أن يصلي وأصر فإنه يكون كافرا على القول الصحيح في هذه المسألة. لكن قبل ذلك أشير إلى فائدة أتى بها أحد الأخوة فيما يتعلق برأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بقاء النار ودوامها، المسألة التي ذكرت بالأمس. ففي مجموع الفتاوى الجزء 18 صفحة 307 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك إلى آخر الكلام. فهذا نص منه على أنه يقول مثل قول جمهور أهل السنة والجماعة ببقاء الجنة والنار وأنهما لا تفنيان، والخلاف إنما هو حول النار. فهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. أما ابن القيم رحمه الله فهو وإن أطال النفس في كتبه في ذكر أقوال الفريقين إلا أنه لم يجزم برأي من ذلك، بل في أحد المواضع قال: فإن قيل فما الذي تقوله أنت؟ قال: أقول كما قال عبد الله بن عمرو ثم يفعل الله ما يشاء. فلم يجزم بأن النار تفنى وإن ذكر أدلة الفريقين. تفضل يا أخي اقرأ. ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه ولا يعد ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول ينفيه. نعم. ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن، الآية. فسبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم، فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بدأ هنا بذكر أحد أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر مقتضاه عند أهل السنة والجماعة الإيمان بمراتبه الأربع المعروفة: علم الله المحيط بكل شيء، ثم إرادته ومشيئته الشاملة لكل شيء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ثم قبل الإرادة كتابته سبحانه وتعالى لكل شيء، هذه المرتبة الثانية، ثم الثالثة إرادته ومشيئته النافذة، والمرتبة الرابعة هي خلقه تبارك وتعالى لكل شيء، الله خالق كل شيء. إذن هذه المراتب الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هي مراتب القدر التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة يرون أن أكساب العباد، أي أفعال العباد وما يكتسبونه في أفعالهم، مخلوقة لله تبارك وتعالى، ولا يشكون في ذلك ولا يمترون، فيقولون: الله خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد والعباد، فكما أن العباد مخلوقون لله سبحانه وتعالى فكذلك أفعالهم مخلوقة لله تبارك وتعالى. والذين خالفوا في هذا هم المعتزلة، فإن المعتزلة لشبهة القدر عندهم قالوا: إن الله لا يخلق أفعال العباد، بل العباد هم الذين يخلقون أفعالهم حتى تنسب إليهم أفعالهم، وهذا مذهب المعتزلة، وهو مذهب بلا شك خاطئ تماما، بل الله تبارك وتعالى خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد، فأفعال العباد كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى لعموم قول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء، فكل ما سوى الله تبارك وتعالى فهو مخلوق. المعتزلة خالفوا فيها. كذلك أيضا يؤمن أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالهداية والإضلال بيده تبارك وتعالى، لكنه تبارك وتعالى لا يجبر أحد، والجبر غير وارد، ليس هناك أحد مجبورا على عمل، وإنما الهداية والإضلال بيد الله تبارك وتعالى، فهو تبارك وتعالى يهدي من يشاء فضلا منه، ويضل من يشاء عدلا منه. وحينما نقول عدلا أي ليس فيه ظلم لأحد، لأن العبادة هم الذين يختارون، أعطاهم الله سبحانه وتعالى الإرادة وأعطاهم القدرة وهم الذين عملوا، فإذا اختاروا الضلال والغواية فإنهم يكونون قد تحملوا وزر ما اختاروه عدلا من الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولو شاء لجعل الناس كلهم هداة، أي أنه تبارك وتعالى لحكمة أرادها جعل الناس على هذه الحال: أشقياء وصعداء، مطيعين وعصاة. إذا جاء قائل ليقول: معنى ذلك أنهم مرغمون ملزمون مكرهون؟ نقول: لا، ليس الأمر كذلك، بل إنه سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله عاقلا مكلفا، أنزل عليه الكتب وأرسل له الرسل ودله على الطريق وأعطاه الإرادة والقدرة. لكن هذا الإنسان إذا اختار فإنه إنما يختار لنفسه ولا يخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء. إذن للإنسان مشيئة وإرادة، لكنها خاضعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى هو خالق العباد وأفعال العباد، وأنه تبارك وتعالى تنفذ مشيئته، تنفذ مشيئته خلافا للقدرية. القدرية يقولون، المعتزلة وغيرهم يقولون، العبد يخلق فعله، ويقولون إرادة العبد هي النافذة، فإذا اختلفت إرادة الله وإرادة العبد نفذت إرادة العبد. وهذا كله تقصير في حق الربوبية، فإن الله سبحانه وتعالى لو شاء لجعل الناس كلهم مهتدين. لماذا جعلهم هكذا؟ نقول لحكمة، هذا سر القدر. لماذا جعل الله الناس على هذه الحال ولم يجعلهم كلهم مهتدين وهو قادر على ذلك؟ نقول لله في ذلك حكمة، وهذا سر القدر الذي لا نعلمه. كما أن الله تبارك وتعالى جعل الناس أغنياء وفقراء، فلو اعترض المعترض وقال هذا ظلم من الله، لماذا الناس أغنياء وفقراء؟ لماذا لم يجعلهم كلهم أغنياء ولم يحتج بعضهم إلى بعض؟ نقول هذا اعتراض على الله، هذا سر الله، هذه إرادة الله تبارك وتعالى. إنما الشأن فيك أنت أيها الإنسان، هل ظلمت؟ هل منعت حقا لك؟ هل عذبت بلا عمل؟ كل هذه الأمور الجواب فيها لا. فالإنسان عاقل، عرف الطريق، فإذا اختار فإنما يختار لنفسه، فليتحمل عاقبة اختياره. ومن ثم فلا تعارض بين القدر وبين الشرع عند أهل السنة والجماعة وأهل الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة. نعم تفضل. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. أخبرنا أبو محمد الحسين بن أحمد المخلدي الشيباني رحمه الله، أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا يوسف بن موسى، أخبرنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. والذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أنبأنا أبو العباس السراج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهويه قال أنبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار، فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. وهذا هذان الحديثان صحيحان، الأول منهما حديث ابن مسعود متفق عليه، والثاني رواه الإمام أحمد وصححه ابن حجر.